أنقذكم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم الذين

الشهور عند الله اثنا أخرجه الذين وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو الخروج لأعدوا له

قوما فاسقين وما وفي الرقاب والغارمين

ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا مأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم عذاب أليم. استغفر لهم وماتوا وهم فاسقون. ما ينفقون

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ صدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى علم الغيب والشهادة

الذين

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فإن تولوا إِلَّا